يقول يقول موضوع إيه؟ العذر بالجهل بالعقيدة خاصة. نعم. هنالك من يقول يعذر الإنسان بالجهل وهنالك من يقول لا، وقد ظهرت مؤلفات في ذلك ونرجو الإفادة في هذا الموضوع. نعم. سبق أن أجبت عن مثل هذا السؤال لشيء من التفصيل، ولا أستحسن إعادة الكلام في الإجابة عن سؤال متكرر إلا إيجازا، فأقول لا يصح القول مطلقا بأن الإنسان يعذر بالجهل مطلقا أو لا يعذر بالجهل مطلقا، كلاهما خطأ، وإنما لا بد من التفصيل. من كان يعيش في جو إسلامي وهذا الجو الإسلامي يفهم الإسلام فهما صحيحا، ثم وجد هناك شخص يجهل العقيدة الإسلامية وهو يحيا في هذا الجو فهو غير معذور. وعلى العكس من ذلك، إذا تصورنا شخصا آخر يعيش إما في جو غير إسلامي، جو الكفر والضلال مثل أوروبا وأمريكا مثلا، ثم أسلم، فهذا يعذر بجهله لأنه لا يجد الجو الذي يساعده على أن يتعلم وأن لا يجهل. ثم نضرب المثال الذي يعاكس الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا رجل يعيش في جو إسلامي يفهم الإسلام فهما صحيحا فهو غير معذور بجهله. الآن نقلب الصورة فنقول زيد من الناس يعيش في مجتمع إسلامي، ولكن هذا المجتمع قد انحرف به الجمهور، انحرف فيه عن العقيدة الصحيحة، فيكون أيضا هذا الشخص معذورا لأنه لا يجد الجو الإسلامي الصحيح الذي يقدم إليه العقيدة الصحيحة، كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا، يعني ليس بحاجة إلى أن يتعلم بحلقات خاصة لأن الجو كله مملوء بالعقيدة الصحيحة. مثال ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، وهو يصلي مع المصلين، قال فنظروا إلي بمغفرة أعينهم فضقت ذرعا فقلت وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، فأخذوا ضربا على أفخاذهم يقولون له اسكت، ليس هذا مكان الكلام والصياح. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يرحمك الله يهديكم الله، هذا الذي هو معتاد عادة شرعية جيدة، إذا عطس الرجل فحمد الله فشمتوه، هذا لا يجوز في حال الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. قال فقلت يا رسول الله أتصور نفسية هذا الإنسان الفاضل أنه كان حديث عهد بالإسلام، وأنه لم يتعلم بعد ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز، ولذلك وقع منه هذا الخطأ، حيث قال لمن عطس يرحمك الله، هذا كلام. وقد كان مثل هذا جائزا في أول الإسلام، حتى أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن وقوموا لله قانتين، فحرم الله عليهم الكلام. كان الرجل قبل استقرار تحريم الكلام يدخل المسجد فيجد الناس في الصف يصلون وراء الإمام، فيقف فيقول لصاحبه أي ركعة هذه؟ يقول هذه الركعة الثانية، فيفهم في صلاة الصبح مثلا أنه قد فاته الركعة الأولى، فينوي ويكبر ويقرأ ما تيسر ويركع لوحده، ثم ينضم مع الإمام في الركعة الثانية. حتى دخل يوما معاذ بن جبل رضي الله عنه، دخل المسجد فوجد الناس قياما كالعادة، فنوى مباشرة ولم يسأل ذلك السؤال التقليدي، ثم قام وصلى ما سبق به من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إن معاذا قد سن لكم سنة، أي سنة حسنة. فصار من ذلك اليوم الحكم المعروف حتى اليوم، ألا وهو قوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بينما كان الحكم كما عرفتم يستوره متكلما مع صاحبه وفي الصلاة، فيصلي ما فاته لوحده ثم ينضم. هذا الرجل يبدو أنه لم يكن قد بلغه تحريم الكلام في الصلاة، وبخاصة أن هذا ليس من الكلام المعتاد، كيف حالك وشلونك وكيف السوق وما شابه ذلك، وإنما عطس فحمد الله فقال له يرحمك الله، لم يكن قد علم بعد أن هذا شيء ممنوع في الصلاة. ولذلك ازداد ثورة وغضبا حينما وجدهم ينكرون عليه أشد الإنكار، أولا بنظرهم إليه بمؤثرة أعينهم، ثانيا بضربهم على أفخاذهم بأكفهم. قال لا شك تتصورون معي أن هذا الإنسان ما يدري كيف صلى وهو يفكر، عرف بأنه قد أخطأ لكن ما خطأه، وعلى ذلك انتظر حينما سلم الرسول عليه السلام من الصلاة أن يأتيه وأن يؤنبه وأن يخشو عليه في الكلام، كما هو شأن كثير من الأئمة ومن المدرسين الذين لا يتحملون سؤالا عاديا إلا ويثورون ويغضبون. هكذا التصور هو أن الرسول لما أقبل إليه، لكن خاب ظنه والحمد لله حينما قال معبرا عن لطفه عليه السلام ورأفته بأمته، قال أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة للقرآن. حينما وجد هذا اللطف المحمدي ففتحت معه ذاكرته لتوجيه السؤال بعد السؤال. قال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم. قال إن منا أقواما يتطيرون. قال فلا يصدنكم. قال إن منا أقواما يخطون في الرمل. قال قد كان نبي من الأنبياء يخط، ومن وافق خطه خطه فذاك. قال يا رسول الله، وهنا الشاهد، إن لي جارية في أحد ترعى غنما لي، فصفى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عتق رقبة، كأنه يقول أفيجزيني أن أعتقها كفارة لما علي من عتق رقبة. قال هاتها، فجاءت. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها السائد وهو معايا ابن الحكم السلمي، قال اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من هذا الحديث، وفي أحكام جمة كما سمعتم وفوائد عديدة، إنما الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألها عن عقيدة تتعلق بكل مسلم، ألا وهو قوله عليه السلام أين الله، فأجابت بالجواب الصحيح، قال في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فحكم عليها بأنها مؤمنة لأنها أجابت عن السؤالين جوابا صحيحا. انظروا الآن الفوارق، هذه جارية ترعى الغنم، عرفت العقيدة الصحيحة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه العقيدة التي لا يزال المسلمون يختلفون فيها اختلافا جما، ولا يزال جماهيرهم منهم بعض العرب وأكثرهم من العجم لا يزالون يجهلون هذه العقيدة الصحيحة، بل ويحاربونها أيضا. فإذا افترضنا جوا مثل ذلك الجو النبوي، جارية ترعى الغنم عرفت ما لا يعرفه كبار مشايخ في بعض البلاد، فمن كان من عامة الناس في تلك البلاد من أين له أن يعرف العقيدة الصحيحة كما عرفتها هذه الجارية؟ والعلماء في تلك البلاد هم يعتقدون خلافها ويقولون ما لا يجوز، كمثل قولهم إذا قلت لهم أين الله يقولون أعوذ بالله، هذا سؤال لا يجوز، سؤال لا يجوز، والرسول هو الذي سنه، هكذا يقولون لا يجوز هذا السؤال. لماذا؟ لأن الجواب لا يجوز أكثر وأكثر عندهم، لا يجوز أن يقول المسلم كما قالت الجارية الله في السماء. وكثيرون من هؤلاء العلماء العاجم بل وفيهم بعض العرب، بعضهم من الشراكسة وبعضهم من المغاربة، حاولوا الغمز من صحة هذا الحديث، وما ذاك إلا لأنه يحمل في طواياه العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى. فيعللون هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع كونه يشهد الله لا علة له إطلاقا. أقول هذا لأنه قد يوجد في صحيح مسلم وفي غيره ما يمكن أن يكون فيه طعن ما كتدليس ونحو ذلك، أما هذا الحديث فذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فليس فيه أي طعن من حيث إسناده. ولكن أهل الأهواء إن كانت العقيدة في القرآن حاولوا اللف ودوران حولها بتأويلها وإخراجها عن دلالتها الصريحة، وإن كانت العقيدة في السنة حاولوا الطعن فيها بكل وسيلة ولو كانت فاشلة. فإذا الذي يعيش مثلا في جو مثل الأردن، مثل سوريا، مثل مصر، أكثر علمائها لا يعرفون هذه العقيدة بصورة خاصة والعقيدة السلفية بصورة عامة، فلا يعذر المسلمون الذين يقيمون في تلك البلاد، نقول نعم. لكن ليس الأمر كذلك الغرباء الذين يعيشون في هذه البلاد التي فضلها الله تبارك وتعالى وميزها بكثير من الخصال، من أهمها دعوة التوحيد التي سخر الله لها في هذه البلاد منذ نحو 200 سنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأحيا دعوة التوحيد حيث كانت الشركيات والوثنيات قد كادت أن تعم البلاد الإسلامية كلها ومنها هذه البلاد في الجزيرة العربية، فأنقذ الله به عباده هنا، ثم سات يقظته هذه إلى بلاد إسلامية أخرى لكن بنسب متفاوتة وقليلة جدا. فمن كان غريبا هنا من الأعاجم أو العرب فهو يسمع ليلة نهار عقيدة التوحيد وأن الله على العرش استوى وأن استواءه معدوم لغة وهو الاستعلاء، وأن الكيف مجهول وأن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، هذا لا يكون معذورا لأنه قد وجد في جو يشبه جو تلك الجارية. من أين عرفت الجارية العقيدة؟ من المجتمع الذي عاشت فيه، فسيدها وسيدتها وأبناؤهما كلهم ينطقون بالعقيدة الصحيحة، فلماذا هي لا تكون كذلك عقيدتها صحيحة؟ وهذا مما يفسر به قوله عليه الصلاة والسلام وهو من أنباء الغيب: إن الله ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. كيف هذا؟ إشارة عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الفتوحات الإسلامية التي ستقع من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتون بالأسرى مغلدين في الأصاد فيعاشرون المسلمين وهم عبيد أرقاء، لكن رقهم هذا سينقلب نعمة ما بعدها نعمة عليهم، فإنهم قد كانوا من قبل وهم أحرار في بلادهم يسمعون عن الإسلام كل سيئة بسبب قساوسة والرهبان والجهال وما شابه ذلك من الذين يذيعون السوء عن الإسلام والأفكار والعقائد السيئة. فلما ابتلاهم الله ووقعوا في الأسر وشيقوا إلى بلاد الإسلام في الأغلال عاشوا مع المسلمين عن كثب وعن قرب، واطلعوا أولا على عقائدهم وعلى عبادتهم ثم على سلوكهم وأخلاقهم، فوجدوها من أحسن ما يمكن أن يوجد على وجه الأرض، فكان ذلك سببا لدخولهم في الإسلام اختيارا وليس اضطرارا، فدخلوا الجنة أي بسبب إسلامهم، وهم قد سيقوا من قبله في الأغلال. فهذه البلاد إذن من كان فيها من الغرباء سواء من العرب أو العاجم فلا يعذر بجهله، لأنه إذا استمر في جهله فمعنى ذلك أنه مكابر ومعاند، لأنه قد أقيمت الحج عليه فإنه يسمعها ليلا نهار. أما من كان في البلاد الأخرى فهو يسمع نقيض ذلك فهو معذور بجهله. فإذا عرفتم الآن ثلاثة صور أو ثلاث مجتمعات: المجتمع الأول المجتمع الإسلامي الذي فهم العقيدة الصحيحة، فمن عاش في هذا المجتمع فلا يعذر بجهله. المجتمع الثاني المجتمع الكافر الذي قد يسلم فيه فرد من أفراده أو بعض أفراده، فمن أين له أن يعرف العقيدة الصحيحة؟ فهو معذور بجهله. المجتمع الثالث مجتمع بينهما، فهو في الظاهر مسلم وعلامات الإسلام ظاهرة، فالمساجد عامرة بالصلاة والأذان مرفوع صوته وإلى آخره، لكن كبار أهله منحرفون عن العقيدة الصحيحة، فمن أين يتلقى أفراد هذا الشعب العقيدة الصحيحة؟ فيكونون والحالة هذه معذورين. هذا الذي يتيسر لي من الجواب عن هذا السؤال، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، فانصرفوا راشدين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.